بتحاول ان تستنبط شيء ينهي هذه الضروره، كان ده مخالف لايه؟ لطبيعتها. يعني المراه السليمه التكوين السويه الفطره لازم تعمل على ان الضروره اللي الجيتها لتخرج لازم هي اللي تقصرها. قالت احداهما يا ابت استاجر. الله، استاجره معناها ايه؟ يعني علشان نعفى من هذه المهمه. لكن ممكن هنا المهمه دي مش عاشقين المهمه دي، مش بيلحوا على هذه المهمه. ليه؟ الانقداح الايماني موجود. يا ابت استاجر ان خير من استاجرت القوي الامين. سمع ابوهم هذا الكلام فعرف انهم هم ملهمش حظ في انهم يخرجوا. يوم ماذا يصنع؟ قال له اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين. يعطي مبدا اخر. هذا المبدا بيخرج عن فطر الناس وعن غرورهم، لان المعتاد ان الرجل هو الذي يذهب ليخطف. لكن دي نبوه، لكن دي مناهج سنه. اذا راى الانسان واحد كده واعجبه دينه واعجبه خلقه واعجبه سلوكه وهو الى اخره، لماذا لا يمكن هو متهيب ان يتقدم لي؟ لماذا كده لا ألمح له؟ لماذا لا أخطبه أنا كما يأتي ليخطب بنتي؟ مش في ذلك عار أبدا. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. إذا تلك القصة تبين لنا مجال المرأة والضرورة التي تخرجها عن هذا المجال. هذه واحدة. ثانيا موقف المجتمع الخاص والعام. هذا موقف البنت نفسها اللي خرجت الى هذه الضرورة. اما موقف المجتمع فهو تقصير امد الضرورة او انهاء هذه الضرورة. المجتمع الشعب اللي فيه رجولة وفيه مروءة، والمجتمع الخاص اثنين، صاحبة الشأن في الخروج ومن تخرج لحسابه. صاحبة الشأن في الخروج تلمست سبيلا الى ان تنهي هذه الضرورة اللي كانت من اجل ضعف هذه الضرورة جاهد وعجل في انه ينهي هذه الضروره. اما ان تصبح الضروره هي المطلوب فذلك هو خلل الوجود، خلل الوجود اللي احنا بس مش نشقى به، اللي اصحابه اللي نقلناه عنهم شقوا به. لما تنظر الى مثل السكاريلا في قول الانسان ذلك المجهول ايه عن العمليه وعن الفوضى اللي موجوده عندهم. بعد ذلك يجب ان لا نربط هذا بإن المرأة هتخرج عشان تتعلم. نقول له أخي فايو هتخرج تتعلم، نعلمها فيه، نعلمها ده مبدأ إسلامي. والمرأة طلبته من رسول الله قال غلبنا عليك الرجال، يعني الرجال خدوا كل وقتك منا، فاجعل لنا يوما نجتمع فيه وتعظنا فيه، فجاءوا عدهن. وبعد ذلك كانت السفارات بينه صلى الله عليه وسلم بينهن نساء وزوجاته، بدليل انه لما كان مثلا يجي واحده تساله سؤال والسؤال اجابته فيه تعرض لبعض الاشياء الدقيقه اللي ما يلكش ان تحدث بين رجل وغير محرمه، يقوم يشير الى عائشه يقول خديها علميها، يعني قولي لها كملي لها الكلام اللي ما نقدرش نقوله. ومع ذلك قالوا له برضه غلبنا عليك الرجال، اتعلموا. انما يتعلموا ايه؟ ده اللي قايمه ضجه تربويه هناك في الغرب دلوقتي على انهم يجب ان يتعلموا تعلم نوعي. يعني ايه تعلم نوعي؟ أي بما أن المرأة نوع من الإنسان لازم تتعلم التعليم اللي يناسب نوعيته. في قدر مشترك كإنسانة مكلفة، هذا القدر تعاليم دينها ربها معتقداتها الأحكام اللي تصح بها عبادتها، تربية الطفل مثلا تربية إيمانية، معاملة الزوج مثلا معاملة إسلامية، كل دي يجب أنها تتعلمه. وبعد ذلك لا مانع أن تتعلم ما لا بد منه مثلا لمسألة، حتى إذا كانت الضرورة الجئة تختار الميدان اللي يكون ناقص ومناسب لمهمتها. تشتغل مثلا طب نسائي، تشتغل مثلا طب اطفال، تشتغل مثلا تمريض، تشتغل مثلا كده بحيث يكون ميدانها منعزلا عن ميدان الرجل. اذا نيجي نقول له طيب ما العلاقه بين انها بتخرج تتعلم؟ ما نقدرش نهيئ لها ان تتعلم في البيت، ما حدش يقدر يجيب لها بقى اسد عشان يعلمهم في البيت. وما لما تخرج في مكان مخصوص، في مكان مستشف، في مكان محدد، في مكان ما فيش فيه اطلاع وتتعلم، هو ايه العلم ده؟ في ايه العلم ده؟ وصلته اما ان تسمع باذنها واما ان تقرا بعينها. هذه وسائل العلم اللي ربنا عامله. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. دي منافذ العلم. طيب منافذ العلم ايه علاقه العلم بقى بانني لما اخرج اتلقى العلم اروح لبين نهدي فيه العلم بايه هنا؟ قالت استقبال. طب ايه علاقة العلم بالثقات؟ ايه علاقة العلم بالافغان؟ ايه علاقة العلم بالميكروفيب؟ ايه علاقة العلم بالزينات والاشياء اللي بيلبسوها؟ ما لهاش علاقة بالعلم ابدا، انما دي لها علاقة بمعنى اخر، تستطيع برضو ان تخرج في منتهى حشمتها الى مكان معد لذلك اعدادا، وتهيئ للاعداد النوعي لتؤدي مهمتها ولتؤدي دورها في الحياة. اذا الجاتها ضرورة من الضرورات ما فيش مانع ان تعمل، لكن في ميدان نوعيتها، بنوعية ما تربت عليه ونوعية ما تعلمت. هذا النحو.